اهلا الحلاوه، كيراك بيبي؟ لاباس؟ النهار اليوم راه شباب الحمد لله يا ربي. على حساب البارتيه، ما سمعتش التاليه يربحوا البارتيه 10 ملايين الجوال. سي بافري، انتوما لي سيبورتير كاش مرة يصلوا فيكم؟ اودي دخلوا بالسيف، لا بوليس على الباب ترمي الشعب، المطرقه عيط فيها ليل. غادي يجيبوها تيليفيزي كيما هكا تفرجها في الدار. سيري كي نفرجها في الدار، ما كان لا دار لا دوار، نفرجها في السطاد ولو كان في العراق. باج الجوهرة سليم يونس محمد ونصر جمال كارلوس ربي يخلي ذلك إن شاء الله. لمسه يوم.